أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق عند ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله في بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى عز في علاه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى يجو الإسلام ينقسم إلى عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك. فجانب العبادات يغلب مدا ربما ناجحين في هذا الجانب، حافظون على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما إلى ذلك، وهذا شيء مهم. على المسلم أن يعتني بهذه الفرائض كلها، ولكن هناك جانب ثاني، وهو جانب المعاملات، ولا يقل أهمية عن الجانب الأول. ولكن كثير من الناس يرسبون في هذا الامتحان، الامتحان فايد سن، أي المعاملات إلا تشتمل على الأخلاق والسلوك ومعاملات الناس فيما بينهم، في بيعهم وشرائهم وقرضهم واقتراضهم ومواريثهم وشركاتهم ومواريثهم. هذا الجانب إلا ديس المال الذي يغري كثير من الناس، أو الجانب خفق ديس يغلب مدا. والإسلام وحدة لا تتجزأ، وحدة لا تتجزأ. خاتي قن حد دبيس الإسلام سدين أين تعجبا، ويحافظ عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. ولكن جانب وضدنا تهمل صادي أود في جانب المال وفي جانب المعاملات، أدي الدرغل أدي دولو لسين ديني، لا الأحكام الشرعية ولا أينينا ربي ولا أينينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كان لم يكن هناك حلال وحرام و يعني وحساب وعقاب، شلد حيت أي دون الخطر، إلا يهدد عقيدة ومصير كثير من المسلمين في العالم الإسلامي وفي مجتمعنا بالذات. إننا كذلك في آية ثانية، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. القرآن مليء من فاتحته إلى خاتمته، رب سبحانه وتعالى يتامر، والأمر يدل على الوجوب على الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود التي فيما بينكم، التي بينكم في معاملاتكم في التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك، العقود التي بين الأزواج، العقود التي بين الورثة، العقود، خذ هذه العقود. على المسلم أن يكون موفيا بهذه العقود، بتى يخص هذه الججاري فسن ربي، بتى إلا يجو لخرت إلا يجو الشبرس جرت الطوانس، بتى إلا يؤمن بقوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. لا بد هذه الجيش راي كل جرت الطوينص، هذه عادي تحسب ما نس قبل غادي يقدم هذا السيل، قبل غادي يبيقنو يتلي، قبل غادي يستولى فيك التاركت، قبل غادي أي كان أي تصرف من التصرفات المالية غادي يستحضر كل تنينه. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إننا في آية ثالثة أو رابعة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، حديثنا على الأمانة، كلامنا على الأمانة، والأمانة بمفهومها داني في هذه الآية بمفهومها العام، وهي يعني تدل دلالة واسعة على الأمانات كلها، أمانة التكليف، الصلاة يعني التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، المعاملات، العقود التي فيما بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. العالم تني منافق، نو منافق والعياذ بالله، ثلاثة نجرة بتي جنح الديسي قد سيون ثلاثة، يجوز لك أن تقول له أنت منافق، فيك صفة من النفاق. يعجبش الحنة واش يعجب الحل والنجرة وذا بتا. إذا حدث كذب بتا من ليس سوى لسرجوز، أستند فيك آية من آيات النفاق، فيك علامة من النفاق، بتا قبالات تفض غفص الكذب سفاه السوال السرشوس. وإذا وعد أخلف، سغشوش قلن وعد دي خلف، أشوش الوعد، أشوش الوعد، إما الوعد إن فهم مشنين الوعد، قال أن ملقى التسعة، قال أن ملقى العشرة، والديوسي جاش السجمد، والجوسي أستند فيك آية من النفاق، أنت منافق، تجيدي السجو مغرب الساعات، تكرديس الوقت كرب الساعات، تكرديس الوقت الساعات، أنشي السجو مغ، ففيك صفة من صفات المنافقين. أن وعد يوعدك، أش يدفع الدين الذي بينك وبينه يخالف، يوعدك أش يش كذا وكذا يخالف، يوعدك مثلا تشري ذاتي قل المحل باش كادي فغصن ويفلاني أولي فيغ، سواء كان دكانا للتجارة أو للصناعة، محلا للتجارة أو للصناعة، أن غدارا للسكنة، أولي فيغ وعد أخلف، فيك آية من آيات المنافقين، أنت منافق. وإذا أؤتمن خانة، تشيد سيكتلامان تتبلغ جاري فاسن سيكتلامان نقن المشروع، نقن اليتيم، نقن حد ستيبلغ، قل تيبلغ يخونين لمنتني، أستند فيك آية من آيات النفاق. إذن فلنعرض أعمالنا على هذه النصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ننتقل مباشرة إلى أنواع الأمانات. الأمانات إما أن تكون معنوية يعني روحية، وإما أن تكون مادية. الصنف الأول الأمانات المعنوية يعني الروحية، منشين ينطروا كل التكاليف الشرعية أمانات، التوحيد أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة، الصوم، الحج إلى آخره، كلها أمانات. الأحكام الشرعية من حلال وحرام كلها أمانات، بعين الله يسوج بغفنا ربي سبحانه وتعالى من أحكام شرعية في الحلال والحرام، كلها أمانات يجب على المسلم أن يراعيها، يزمى دراعا لمنات هذه خزر بالتيل يتجرس من شين غنطورو. أغلب الناس ناجحون في هذه الأمانات، يعني جرب السيد يغلب في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك. أما بالنسبة للأمانات المادية، أي الدين حفان تيكودام الأمانات المادية. النوع الثاني أن نبدأ بالودائع المالية. الودائع المالية لمانت سرش غرش لمانت ولو الترس 10 سنين 20 عام يلزم تحافظ عليها تحافظ عليها. أريد المبالغة ولكن وقع وأن بقيت أمانة أكثر من 30 سنة عند تاجر في إحدى مدن التل وجار 30 عام لمن ترسو للسيد ذا التاجر دونزا تل صاحب الأمانة يتفي السجن تقيم الدغرس وجار 30 سنة مدة الثورة وبعد الثورة وبعد الاستقلال المهم أكثر من 30 سنة 33 سنة إزوالين تمدينتني بدأ التالي يتوطى مع يغولاد يتحقق يتبت قال دي تبت أين تحنتو جيغ ديس لامانت ذاك العام يوتف يسول في لامانتس باب نتحنتي لانديني يرزم القجيري بيز لامانتس وشست تواري ديس اسمس أم بتا يسترسي التصنات أصنات يعني لختني يسترس أتي غرسان فوق الثورية خاتي الثورية وبركة بالفوق الثورية. هل هذه الأمانة موجودة؟ هذا النوع من الأمانة موجود؟ كوني قنح الددي سرس غرش لمنت أسق وصنع عامين غتلاتة هل تسول لك نفسك إتلي ذا تحافظ الغفص نغت التبيد؟ وقس على ذلك والديون التي بين الناس يمرواصني إلا نجار ميدن الشي قنشرة يعر في مسلم أن مرواص أن نرزم تطوين الدوحة أيها الإخوة لا نستهين بالديون يقن حد ذي شمرة مرواص يقن تاجر قل أو كثر ذلك الدين سواء مواد غذائية مواد بناء أي كان يجب عليك الوفاء بالدين والتعجيل بدفع الدين وإلا من شغلنا الرسول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أن الحديث المشهور إلا أني موت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن أعلى صاحبكم دين قالوا ديناران يا رسول الله إن يسن صلوا على صاحبكم أرزل غرس. يسد أبو قتادة رضي الله عنه إن يس الديناران علي يا رسول الله تحملهما يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم يزول في الجنازة ومن بعد ملقى أبا قتادة الوشة إنيس ما فعل الديناران يعني من يوضنا ونسني الدينار إنيس إنما مات أمس يا رسول الله لكن متصنط برك الوشة يملقت إنيس قد قضيتهما يا رسول الله بتسنى في حديث مشهور مذكور في كتب الصحاح إنيس الآن بردت عليه جلدته أين ديماروت لتسبرد غفص جلمس يعني سيوطى أنيلس إلا يستنضرب بتاد حلس إلا يكوى ويحمى ويشوى ونسين وإنما الحديث أغني السجد أدي السجد يقن حدادي عدي مسلم ذمته مشغولة بيدين سواء 50,000 النقد 10,000 النقد المليون النقد 100 مليون أدي عاد أدي الشيس ويطس الله الله استحط درواح أزدي سيدس وليصار لحية أو من اسم ماضي لا بتلا غرش بادر بسديد الدين بتلا شغرش كلفهم من دوشلش هاتي تجري تلاحقات انت إذا يتلاحق يتكلف فويت ليس لا شتي روحاس أطلب يقلن كالندري معاس أطلب المفاهمة أطلب كذا أطلب المهم كن مهتما بذلك الدين لختني ربي سبحانه وتعالى شر زمتي وراء نتسديد الدين بإذن الله تسدد بطا بصحت ليد تومند حاسو الجم السنغة توطي دانيل السنغة الشوطة 4 صحاح ويحمى جلدك بسبب ذلك الدين لختني ولا حدوش تنجي لكن بطا الورثة والدانين الدين أموال التاركات والمواريث نفس الشيء كلها يعني أمانات أمانات بين يدي الورثة، ربما أزعل كل ورثة إلا يطف التارك بين يديه، إنغي إلا موكل على الوصية على تنفيذ الوصية، يلزم يجب عليه أن يبادر بتنفيذ الوصية من جهة، وبتقسيم التركة على الورثة من جهة أخرى، ولتعيد يستغل التركة لفوائده الشخصية، وبقية الورثة ينتظرون سجم العام والعامين وخمس سنين وعشر سنين وعشرين عام، لن سجم بدعوات الدين سن وللي الهاز الدق إلا يسافر لا يزوال لا يزوال الحج لا يدولد لا يزوال العمرة لا يدولد إلا يزوال وهرن لا يزوال الجزائر إلا كذا نتين لن سجم تلقيوين يين الفراكاتني هذه صفة باش كاسن تنيوش. هذه أمانة بين يديك يجب عليك أن توفي بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أوشاس النصيب الصادي زوا يخسي الشيتم يخسي صدقتم يخسي المهم وش سيتلس ولا عليك، سواء كان رجل أو أنثى، غني فقير، خاتتيني هيك إلا غرس هم بعد لك دلوك على الوصية وعلى تنفيذ الوصية، ولكن وني إلا غرس وش دخلك غرس نغلش غرس وني تشراه أيضا. ربي سبحانه وتعالى إن يج وش النصيبس قل أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ربي وشست خاتشت. إذن وشست والتمزغ غفص أموال الأوقاف كذلك أمانات، وما أعظم هذه الأمانة أموال الأوقاف التي بين بين يدي مسيري الأوقاف. يقن حد غرس يقن الوقف يقن الحبوس، سواء ديك التمجيد انا ديك المدرسة انا ديك التعشير انا ديك غير سيبن الوقف، يجب عليه ان يراعي ذلك الوقف لما حبس من اجله. اتنفذ ابريد الا يحبست المحبس، ولا يسوغ له ان يخرج عن يعني غرض ونية المحبس ابدا، لا يجوز الا اذا حبسه في شيء محرم. طبعا ونيتش راه ذاك يحبس يقنويت لي لمحرم لمعصيه الختني تبطل يعني ادي بطل ويحول الى يعني ما ينتفع به المسلمون. بصح يقنش راه الا جائز شرعا، ليس لك الا ان تنفذ بت تخوند اللي تخوند لمانت تليد التوميند بقوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، والكلي التمند بقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والكلي التمند بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أموال الشركاء فيما بينهم كذلك من المواد من الودائع المالية، من الأموال التي تكون بين يدي المسلمين فيما بينهم أموال الشركاء يشريك. هذه كتب ربي سبحانه وتعالى تجد الشركة معي قنحد دي سن دي ثلاثة دي عشرة نغجار تجمد شركة، يجب عليكم أن توفوا بالشروط التي بينكم. لابد أسنت ملاقيم أسن زورت ملاقيم تلم تجيم قائمة من شروط يجب أن تلتزموا لتلك الشروط ما دامت مطابقة يعني للأحكام الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. تجيم الشروط اشتايد راس المال منش اشتايد الفوائد منش غتقسمنت اشتايد مثلا أسوفغن الريال ملمي الشهيد أسوفغن من القلب نسوفغن الريال ملمي من المدة كذا العطل وني غاد قابل نسوغي لسمانتش وني غاد قابل نسريال دمنشت كل أتصنف مكل إجرايوت تسجلمتن تاريمتن توثقمتن ماذا بيك عند الموثق النوتير كلش ما يعني سالإمضاء. ومع ذلك فلتتقوا الله تبارك وتعالى على خطر يكفي التيني هيا كلك غساني ساني غوبركا تليت سانيد بصح يمسلم والول سانيد والول تريد أول ستة زيوس يمسلم يندو تنيد إن شاء الله تنيد نعم تنيد كذا سواء تسانيد نقول تسانيد ونتشراو ذاتنا. ومن الأفضل التسانيد من الأفضل التريد الموثق التوثقم كلش يجب عليكم حينئذ أن توفوا بهذه الشروط. وإن كثيرا من الخلطاء ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كثير من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم يعني يظلم ويعتدي ويتعدى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكانوا نيلان يجو ربي البالس إلا يسن الشادي أدي توفى استسلو ذاعت أي تحاسب السن غادي بد بين يدي الله أتي حاسب على النقير والقتمير والفتيل على أموال تلك الشركة بتت جديس هل توفيد هل توفيد سون لمن تنغوه هل توفيد الشروط التي بينك وبين الشركاء خاطئ لك يغنيق إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال لكن بتيقن الشرط يفغى بريد وني سيوب ذايا والتوفيد السيس بل والتقبل ذا ترفض سيو السمزوار مثلا يشرطات أشي تشري قن المحل مثلا محل التجارة باش كتجديس حركة تجارية هذه شرط غفشي تليد تبيع المحرمات وني لا يجوز أن توفي بذلك الشرط. أموال الأجير كذلك الصانع أخدم أخدم إلا نادي خدم يجب عليك أن توفي بشروطك معه وأن تراعي له أمانته أستراعد لجرتس خاطي يدي سادي خدم شهر شهرين ثلاثة ربما أسقس ربما وجار السني غادي يفغ ربما اللي يفغس بالسيني قن العياط ناس قن الغيار ناشرة هذه يفغس الزراوات يعني أرش مسالك هذه يفغ ولي وي ولاد الحيت هذه يفغ مني ولتي ولاد الحيت أن أنت شتي سيو بدايا أتفغ دبري اللي تنفهمت مع فيك الأجرت أتخلصت فيك الأجرت هذا كله يدل على أننا لا نؤمن بالله واليوم الآخر ولا نعتقد أن الأمانة واجب أداؤها لمانة يلزم توديد يلزم توفيد أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود هذه أمانة إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها السني غادي فغ يلزم داوي العرقص ألمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وشاس لجرتس قبل غادي نشف العرقس يقضى خدامس خلصت تنفهم دمعس سيور سوسقواس أي لا الختنية أتخلصت قبل غادي يفغ ما يقال بالنسبة للأجير يقال بالنسبة للحرفيين كذلك يغلب مدا خدما هادي خدم الكراج نط تويزان نط بلوم لا بلومبرين غادي بيض غادي بنتر هادي عرق ينشف يودى يعني يقوم بمجهود جبار ثم بعد ذلك في نهاية المطاف صاحب الدار ان صاحب المتجر ان البناية مهما كانت هادي بداية مطال يجاريه أشقاس دعامين خمسة دو جار دو دون الجيل هذه كره هذه كره هذه جتيل وانا هذه كره هذه نهي وهوني لا خلاص هو خلي اللي يستسمي ولا يتسيد ولا انت لا ادي غيلا بتا يعني لا يقبل سين ولكن اللي يكره ذكره إلا يزعف دزعف، إلا يججد ولي تسجد، إلا يزعف دزعف قبالة يزعف، إلا يوكل الأمر الصغر ربي سبحانه وتعالى خلاص. هذا ويل له، ويل له يقنح الدلان أدي الشلعر مدن ألد عاد مدن يغلب الحرفيين تبدل نخدام أستيني ذا وديش تين بلومبي معروف الله يبارك النغ كارلور مني الله يبارك أخدمت شو يعني والتيف الديسي قنضيف وقع هميت بطلت شيني الله غالب بطلغ خاطر مدن شيني لكن خدمة في مدن ولين تخلصني مدن. ثم كي لا أطيل أموال المستأجر كذلك ما يقال بالنسبة للأجير، يعني المستأجر يجب أن يراعي حقوق الأجير، كذلك على الأجير أن يراعي حقوق المستأجر. المعلم لك يغنفهم معاس أدخدم معاس يزم أدوفغ الشروط إلا نجري ديدس أدوفغ مشروط معاس أدخدم معاس 7 سوايع يوميا أجغ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يوميا يلزم أدوفغ، وإلا فأنا آكل والعياذ بالله من السحت. لكن الظلامغ أين المستأجرني إلا أنت عاقدت معه ولكن ألوفر، وهذا حرام كذلك، وهذا يدخل في جانب التطفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نفهم التطفيف في الكيل والوزن، نعم هذا تطفيف، ويل لمن يفعل هذا سغادي عاد نتي الساغ ماذا به الكيلس وفي ماذا به الوزنس أدي عاد وفي مصح سغادي عاد نتي زنوزو نتي تكيلي ميدن أدي بدأ يتاكر كل متر أدي كرديس سنتيم من غسنت في الوزن كل كيلو أدي كرديس كذا وكذا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ماذا به الكيلس الوزنس أدكون وفين وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في الجانب المادي، هناك تطفيف في الجانب المعنوي، تخدمت مع المستأجر مع المعلمتش تم وفاقت تم فهمت تيتلي إذا تخدمت 7 سوايع يوميا تيلي تخدمت 6 سوايع ونص 7 سوايع غير 4 تلي تكرد كل يوم، كل يوم تلد مطفف شئت أم أبيت، كل يوم تلد مطفف ويل لك بتاول تلي بتسمح أن قلت مفاهمت مع المعلمتش. هذه جوانب كثيرة وغيرها كثير في الجانب مراعاة الأمانات والوفاء بالعهود التي بين المسلمين، وهناك جوانب كثيرة. وهذه الأمانة يعني كي لا أطيل كادت تضمحل من شن غنطورو لمانت ترسو تحنوت أكثر من 30 سنة يدول أزد أمدوشلس يعني باب لمانت بعد أكثر من 30 سنة يدف السجن يدولد يالي وطى معاي غولد نتمدين تياتف تحنوت بنزل مانت سلق جيرا بات يسترسي التصنات. هل هذه الأمانة لا تزال موجودة؟ هل هذا المستوى من الأمانة موجود؟ الأمانة في محلاتنا الاقتصادية في الشمال محل يعني وسيما تغادينيغ يغلب مدن في الشمال في محلاتهم التجارية والاقتصادية بصفة عامة يشكون من قل أمانة من بعض الشباب إلا أدجتي المعلم على رأس الحركة التجارية أدجس أدرقى ماشي قارني عزماس الحمد لله سوداي يكر يبي يزوى يبدل تمدينت يبدل يعني يقتنفس إلا أن يندله الجبين وتقد المضاجع العقل الانحارا في مثل هذا. ألدي لي كثير من متاجرنا و يعني حركاتنا الصناعية والاقتصادية والتجارية في الشمال لكان خزر ألوف أخدم إلا ذا ثقة أمين القوي الأمين إذ ولد عملة صعبة إذ ولد دروس دي التواف الديلي يعني لكان خزر من يولى يخدم من يولى يتقابل في حركتنا التجارية. فهذا يدل على أن الأمانة كادت تضمحل، وللعلاج يجب ترسيخ مبدأ القليل من أموال الناس يورث النار في قلوب أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. سيدي 6 سنين يلزمس نستفهم أموني، يلزمس نستفهم أن الله يراقبنا ويرانا حيثما حللنا وارتحلنا. ربي إلا معاكش وني ذا حلال وني ذا حرام، أي تلمد ذا حرام كذا. مراقبة الله تبارك وتعالى دي قنش راي لن يجري تقل من النفوس على خاطر الوالدين واللي تقومان بهذه الأمانة، وهي في حد ذاتها أمانة، أمانة تربية الأولاد. والقناعة بما قسم الله لك أيها المسلم جانب مهم في ترك الأمانة. بشك أشوف ربي سبحانه وتعالى أن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج من شئنا، ربي سبحانه وتعالى في القرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناه فيه. يجب عليك أن تقنع بما قسم الله لك وتتوكل على الله في طلب الرزق. خاتية تعتم عد وينين لان في أيدي الناس، وحب الدنيا والاطمئنان لها أين دين الأسباب المؤدية إلى هتك حرمات الأمانات. حب الدنيا والاطمئنان لها يزمي مسلم ولتجي الدنيا درس المجلس أذي يكون يتعتبر منس إلا ضد الضيف في هذه الحياة، والضيف مرتحل لا شك أن الضيف مرتحل لابد هذه الحل هذه قيم نهار نهارين ثلاثة دير قمان سوليلي. كذلك الإنسان لكن خزر التوتان نغدوسي وجار نغدوسي وذون نغ أسكم لن رحلا زدي غادي عادي قن حد يفسنس يقتلمانت تشطرت نتمهزولت يلا يلا يتجديس الرئيس. إن الذين لا يرجون لقاءنا واطمأنوا بها والذين هم عناياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سغنحفظ على أعلى وأغلى أمانة بإذن الله غني وفق ربي سبحانه وتعالى المحافظة على العهود والمواثيق والأمانات أين تبت أين تزلت. وما نصدق من الله قيلا يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سغنعد نتحافظ في تزلت كل المشاكل وضغط عنت أكل بإذن الله ربي أغني وفق على أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين الله وعلى الأمانات التي بيننا وبين الناس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي أعظم أمانة أعظم أمانة. وإلى هنا يعني أتوقف لعلني زدت بعض الدقائق. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. وبالمناسبة أنبه إلى زكاة الفطر لا تقدر أسقسو ب 100 دينار. 100 دينار يعني صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم النغ أديوش 100 دينار عن كل فرد في العائلة عن كل فرد في العائلة. يولد قبل طلوع الفجر نوسن العيد التجربة في زكاة الفطر قال أو السر أزعلوكنا 100 عام عن كل فرد في العائلة التي يعني يمونها رب العائلة أدي حسب من الشغرس عدد الأفراد أديوش صاع من دقيق النغ 100 دينار عن كل فرد. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونجاه به حق من ربه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.